إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب التوحيد، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح باب جديد، وهو ما عنون له المصنف عليه رحمة الله بقوله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. هكذا قال المصنف عليه رحمة الله. والمقصود من هذه الترجمة بيان بطلان عبادة الصالحين، بدليل أنه يحرم عبادة الله جل وعلا عند قبورهم، فكيف يكون حكم من يعبد أصحاب هذه القبور من الصالحين، وكيف بمن يعبد من هم دونهم، أي أن عبادتهم باطلة من باب أولى. وعبادة الجمادات وغيرها تكون باطلة من باب أولى وأولى، فتكون هذه الترجمة التي ذكرها المصنف هنا هي تكملة للباب الذي قبله، والباب الذي قبل هذا الباب تبين لنا فيه أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، أي أن الغلو في الصالحين وسيلة من الوسائل الموصلة إلى الشرك الأكبر. هذا ما تقرر عندنا في الباب الماضي. وفي هذا الباب سترى أيها المتابع لهذا الشرح، سترى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، فإنه عليه الصلاة والسلام حرص على سد كل طريق يوصل إلى الشرك، والتحذير من كل وسيلة توقع هذه الأمة في الشرك بالله عز وجل. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على سد جميع الوسائل المفضية والموصلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، حتى إنه عليه الصلاة والسلام شدد في ذلك الأمر وكرر النصح، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان ذلك ديدنه، فحذر من الشرك وسد جميع الذرائع الموصلة إليه في حال حياته وصحته وفي حال مرضه صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك قبل موته بخمسة أيام، بل حتى عند نزول الموت به، فإنه صلى الله عليه وسلم أكد على التحذير من ذلك وسد جميع الطرق الموصلة إلى الشرك وهو في سكرة الموت صلى الله عليه وسلم، كان يحذر من الشرك كما سنراه ونسمعه في هذا الباب الجديد. وهذا كله كما قلت سيظهر جليا عند شرحنا لهذا الباب وثلاثة أبواب من بعده، في ثلاثة أبواب من بعده. ففي هذا الباب يقول المؤلف عليه رحمة الله: باب ما جاء من التغليظ. باب ما جاء من التغليظ، يعني ما جاء من النصوص الشرعية في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من التغليظ. والتغليظ هو التشديد، أي أن النصوص الشرعية التي يذكرها تحت هذا الباب، فيها ما فيها من التغليظ والتشديد على الطرق الموصلة إلى الشرك، ومن ذلك عبادة الله عند قبر رجل صالح. ولذا قال عليه رحمة الله: من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. وصورة هذا واضحة جدا، وهي أن يقصد أحد من الناس قبرا من القبور يعتقد في صاحبه الصلاح، فيصلي في ذلك المكان، يعني قريب من القبر، يأتي قريب من القبر ويصلي. إذن هو يصلي لله، لكنه قصد ذلك المكان لوجود ذلك الميت فيه، أو يقرأ القرآن، أو يدعو الله عز وجل. نعم، يدعو الله وحده ولا يدعو معه غيره، لكنه قصد ذلك المكان الذي فيه قبر ذلك الرجل الصالح. فلاحظ هنا إذن أن هذا العبد لم يتوجه إلى صاحب القبر بأي عبادة، وإنما عبادته لله سبحانه وتعالى وحده، لكنه قصد هذا المكان رجاء بركته. لماذا؟ لأن فيه قبر فلان الصالح. نعم، كمن يقصد مثلا مسجدا من المساجد ليصلي فيه. لماذا؟ لأن في ذلك المسجد دفن فلان من الصالحين. وهنا يرد السؤال: فما حكم هذا؟ يعني ما حكم من عبد الله عز وجل وحده عند قبر رجل صالح؟ يعني لم يتوجه إلى صاحب القبر بالعبادة، لكنه عبد الله عند القبر فقط. نقول إجابة على هذا بأنه سيأتي بإذن الله عز وجل التفصيل في هذه الإجابة في شرحنا لأدلة هذا الباب، لكن نعطي هنا خلاصة الإجابة. خلاصة الإجابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل شدد وغلظ فيه. نعم، الذي يعبد الله عند قبر رجل صالح، يعني يتقصد عبادة الله عند قبر رجل صالح رجاء بركة ذلك المكان، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل شدد وغلظ فيه. هذا أولا. وثانيا أن فاعل ذلك ملعون والعياذ بالله. وثالثا أن فاعل ذلك من شرار الخلق عند الله تعالى. نعم، إذن هذه خلاصة الإجابة، هذه خلاصة الإجابة في من عبد الله عند قبر رجل صالح رجاء حصول البركة في ذلك المكان. فكل هذا الذي سمعتم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم وتشديده وتغليظه، وأن فاعل ذلك ملعون، وأنه من شرار الخلق عند الله تعالى، يعني كل هذا التغليظ وكل هذا التشديد في من عبد الله وحده ولم يعبد صاحب هذا القبر. تأمل جيدا هنا، فكيف بمن عبد صاحب القبر؟ يعني إذا كان كل هذا التغليظ وكل هذا التشديد في من عبد الله وحده ولم يعبد صاحب هذا القبر، لكنه اتخذ القرب من قبر هذا الميت الصالح اتخذه وسيلة لنيل البركات وتنزل الرحمات، وتحرى ذلك المكان. إذن إذا كان هذا الفعل قد ورد فيه من الوعيد ما ورد، والنبي صلى الله عليه وسلم غلظ على فاعله وشدد عليه، فما أنتم أيها الإخوة قائلون في من عبد صاحب القبر؟ ولهذا استفهم المؤلف عليه رحمة الله فقال: فكيف إذا عبده؟ فكيف إذا عبده؟ يعني أن وعيده أشد وأعظم، وذلك لوقوعه في الشرك الأكبر. نعم، وذلك لوقوعه في الشرك الأكبر، لأن الذي يتحرى عبادة الله سبحانه وتعالى في مكان ما، لأن في ذلك المكان القبر الذي فيه الميت الفلاني، هذا قد ارتكب وسيلة من وسائل الشرك، وهذا يدعو إلى عبادة ذلك القبر. نعم، يدعو إلى عبادة ذلك القبر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الطريق التي توصل إلى الشرك، وجعل فاعل ذلك ملعونا وموصوفا بأنه من شرار الخلق، فكيف بمن توجه إلى صاحب هذا القبر وجعل يدعوه ويطلب منه المدد ويطلب منه قضاء الحاجات وتفريج الكروبات؟ لا شك أن هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يليق بمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدنس نفسه بذلك. والمؤلف عليه رحمة الله قد أورد هنا 4 أدلة لتحقيق مقصود هذه الترجمة. الترجمة تقدم معنا هي قوله: باب ما جاء في التغليظ أو من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ لتحقيق هذه الترجمة أورد المؤلف عليه رحمة الله 4 أدلة. الدليل الأول وهو ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أنهما ذكرتا للنبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة، يعني أم سلمة ذكرت لعائشة أنها رأت كنيسة بأرض الحبشة وفيها ما فيها من الصور والتماثيل، وسنأتي لشرح هذا الحديث. يقول المؤلف عليه رحمة الله: في الصحيح. وقد تقدم معنا أن المؤلف عليه رحمة الله ليس له اصطلاح في هذا اللفظ، ولكن على طالب العلم أن يرجع ويبحث عن هذا الحديث، ومن رجع هذا أو للبحث عن هذا الحديث سيجد أن هذا الحديث مخرج في الصحيحين، لأن البخاري عليه رحمة الله رواه في صحيحه تحت كتاب الصلاة، وبوب له بقوله: باب الصلاة في البيعة. والإمام مسلم عليه رحمة الله رواه في صحيحه تحت كتاب المساجد، وبوب له النووي بقوله: باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد. إذن على كل حال، قوله في الصحيح أي في الصحيحين، وقوله عن عائشة رضي الله عنها، عائشة هي أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها، توفيت 57 للهجرة، وقوله أن أم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة هي أمنا أم المؤمنين أيضا، اشتهرت بكنيتها واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها، وتوفيت 61 للهجرة. قال: ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة تقول إن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أم سلمة هي التي ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو لفظ الإمام البخاري. وأما الإمام مسلم فقد جاء في صحيحه أن أم حبيبة هو أم سلمة، وأم حبيبة أيضا هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيه، أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا، يعني ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وافقه البخاري أيضا على هذا في إحدى رواياته. على كل حال، فإن هذا الذي سيذكر في هذا الحديث يعني شهدته أمنا أم سلمة، وكذلك أمنا أم حبيبة رضي الله تعالى عنهن. قالت أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، والكنيسة هي معبد النصارى، هي معبد النصارى، وقد جاء في رواية أن هذه الكنيسة تسمى مارية، تسمى مارية. وأما الحبشة، كنيسة رأتها بأرض الحبشة، فالحبشة هي بلاد النجاشي، وهي التي هاجر إليها المسلمون من مكة قبل الهجرة إلى المدينة، لأن الهجرة إلى الحبشة تسمى بالهجرة الأولى، والهجرة إلى المدينة هي الهجرة الثانية، فهناك من الصحابة من هاجر الهجرتين، وأكثرهم هاجر الهجرة الثانية. وإذا أطلقت الهجرة فالمراد بها الهجرة من مكة إلى المدينة. على كل حال، فإن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما كانتا ممن هاجر إليها، يعني إلى أرض الحبشة. والحبشة اليوم هي ما يمثل حاليا دولة إثيوبيا التي عاصمتها أديس أبابا. إذن فتذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الصور، قالت وما فيها من الصور، يعني رأت ما فيها من الصور، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالصور هنا صور ذات الأرواح، صور ذات الأرواح، وهذه الصور يعني قد تكون مجسمة وقد تكون يعني غير مجسمة، قد تكون مجسمة وقد تكون غير مجسمة. والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في كتابه شرح كتاب التوحيد قول المفيد قال الظاهر أن هذه الصور مجسمة وتماثيل منصوبة، قال أنها صور مجسمة وتماثيل منصوبة. على كل حال، إذا كانت كما هي اليوم فيما يظهر في الكنائس فهي صور لمريم وولدها عيسى عليه السلام ولغيرهم من الصالحين، ولغيرهم من الصالحين، لأن الكنائس الموجودة في زماننا على ما يعني يظهر فيما يصور لنا ما فيها أن فيها يعني صورة لمريم، يزعمون ذلك، وولدها عيسى عليه الصلاة والسلام ولغيرهما من الصالحين. وهذا ما يدل عليه الحديث، لأنها قالت وما فيها من الصور، ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة أو رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، يعني صور مريم وعيسى وغيرهم وغيرهما من الصالحين. وهذا كما قلت ما يدل عليه ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له ذلك قال أولئك أو أولئك. قال الحافظ في الفتح بكسر الكاف ويجوز فتحها، يعني يجوز أن تقول أولئك أولئك أو أولئك. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وقد ذكر العلماء أن في الكاف أن في كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون مطابقا للمخاطب، المفرد للمفرد والمثنى للمثنى والجمع للجمع، مذكرا كان أم مؤنثا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الفتح مطلقا، يعني أولئك، الوجه الأول إذن أولئك أو أولئك على حسب المخاطب، والمخاطب هنا أم سلمة، أولئك إذن هذا الذي يناسب هنا. الوجه الثاني الفتح مطلقا أولئك. الوجه الثالث الكسر للمؤنث مطلقا والفتح للمذكر مطلقا. إذن هذه ثلاث أوجه يعني تذكر في كافي الخطاب المتصل باسم الإشارة. ثم قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: وأشهرها أن يكون مطابقا للمخاطب، ثم الفتح مطلقا، ثم الفتح للمذكر والكسر للمؤنث. انتهى كلامه رحمه الله. إذن المخاطب عندنا في هذا الحديث من؟ المخاطب عندنا هي أم سلمة. إذن فعلى الأشهر أن ننطقها بالكسر. إذن نقول أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة الكنيسة التي رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، قال لها صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم أولئك يعني القوم يعني أو الناس الذين كانوا يعبدون عيسى ويعبدون أمه مريم، قال أولئك يعني أولئك القوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. يعني هذا شك من الراوي. ومن تحري السلف في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بأحدهما، فقال إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. ومن هو الرجل الصالح أو العبد الصالح؟ الصالح من عباد الله عز وجل هو الذي يؤدي لله ما عليه، يعني ما افترض عليه، ويؤدي إلى الناس حقوقه، هكذا ذكره الزجاج في معاني القرآن. الصالح من عباد الله هو الذي يؤدي لله ما عليه، يعني ما افترض عليه، ويؤدي للناس حقوقهم. ولا شك أن أولى الناس بهذا الوصف هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن اتبعهم على ما جاءوا به بإحسان. وقد كان من قبلنا من اليهود والنصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح ماذا يصنعون بقبره؟ يقول صلى الله عليه وسلم: بنوا على قبره مسجدا. نعم، هذا صنيعه، هذا فعل اليهود والنصارى قبلنا، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ سليمان في شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم بنوا على قبره مسجدا، قال: أي موضعا للعبادة وإن لم يسمى مسجدا كالكنائس والمشاهد. إذن فهذا صنيع من كانوا قبلنا من اليهود والنصارى، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وليس هذا فحسب، بل زادوا على هذا الشر شرا آخر، ما هو؟ بينه صلى الله عليه وسلم في قوله: وصوروا فيه تلك الصور، يعني صوروا فيه صور الصالحين الذين ماتوا وبنوا على قبورهم مساجد، وربما أضافوا إليها صور صالحين آخرين. وهذه الصور يحتمل أن تكون مجسمة أو تكون غير مجسمة كما تقدم، والمهم هنا أنها صور ذوات أرواح، وهذا في الحقيقة أيها الإخوة هو الغلو في الصالحين، الذي عرفنا في الباب السابق أنه سبب كفر بني آدم وتركهم دينه. نعم، فليحذر المسلمون من تصوير هذه الصور، خاصة لمن هو معروف بالتعظيم عند الناس. من كان معظما عند الناس فإن هذا يشتد معه الخطب في تصوير صورته وتعليقها و النظر إليها. نعم، لأن هذا مما يفضي إلى الشرك. وقد ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله في إعانة المستفيد أن اتخاذ التماثيل تخليدا للشخصيات من هذا الباب، وبين رحمه الله أنه من باب تعظيم الصالحين أو تعظيم العظماء ولو كانوا من غير الصالحين كالرؤساء والسلاطين والملوك. قال وهذا كله لا يجوز في الإسلام، بين رحمه الله أن هذا كله لا يجوز في الإسلام. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الشرك، لأنه وسيلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا كان هذا المعظم قد صورت صورته ووضعت في المسجد، نعم، وفي أماكن العبادة، فلا شك أن هذا الأمر يشتد. حتى ذكر لي بعض الإخوة في دولة من الدول أن أحد معظميهم يعني جعلوا له صورة، نعم جعلوا له صورة ووضعت في المحراب، نسأل الله السلامة والعافية، الإمام إذا سجد يسجد تلك الصورة لذلك المعظم. وهذا هو الشرك الأكبر الذي نسأل الله السلامة والعافية منه. فالواجب على المسلمين أن يحذروا من هذا. وهنا يأتي السؤال المهم، يعني إذا عرفنا أن اليهود والنصارى من قبلنا كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، هنا يأتي السؤال المهم، وهو ما حكم من يصنع ذلك، أي يبني المساجد على القبور ويتعبد لله وحده في هذه الأماكن، وما حكم من يقصد هذه الأماكن للتعبد فيها لله وحده، ما هو الجواب أو ما حكم ذلك؟ حكم ذلك هو ما قاله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما ذكرت له الكنيسة التي رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال لها صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا حكم ذلك، قال أولئك شرار الخلق عند الله. الله أكبر، تأمل هذا الحكم أيها العاقل، فهم فعلوا ذلك لقصد طيب زعموا ونيتهم حسنة، ومع هذا قال فيهم صلى الله عليه وسلم ما قال من هذا الوعيد الشديد، أولئك شرار الخلق عند الله. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله لأن عملهم هذا وسيلة إلى الكفر والشرك، وهذا أعظم الظلم وأشده، فما كان وسيلة إليه فإن صاحبه جدير بأن يكون من شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله. وذكر القرطبي عليه رحمة الله في كتابه المفهم في شرحه لهذا الحديث كلاما قال فيه إنما فعل ذلك أوائلهم ليتأسوا أو ليتأنسوا برؤية تلك الصورة، ليتأنسوا برؤية تلك الصورة ويتذكروا بها أحوالهم الصالحة، فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله تعالى عند قبورهم، فمضت لهم بذلك أزمان، ثم إنهم خلف من بعدهم خلف، قال ثم إنهم خلف من بعدهم خلف جهلوا أغراضهم ووسوس لهم الشيطان أن آباءهم وأجدادهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك وشدد النكير والوعيد على فعل ذلك، وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ومن هذا نستفيد أن من عبد الله وحده عند قبر رجل صالح فهو آثم لوقوعه في محرم، لأن فعله هذا وسيلة إلى الشرك. وأما التوجه إلى صاحب القبر بصلاة أو دعاء أو ذبح أو نذر أو نحو ذلك من العباد فلا شك أن هذا هو الشرك الأكبر. لكن لاحظوا يعني في الكلام الذي ذكره القرطبي يبين يعني كيف أن الشيطان يستدرج بالناس، يعني فالأوائل الذين صوروا تلك الصور وبنوا تلك القبور والمساجد على القبور يعني لم يوحي إليهم أن يعبدوها في الأول، وإنما قالهم افعلوا ذلك حتى إذا رأيتم هذه الصور وتذكرتم هؤلاء الصالحين عبدتم الله. هكذا يستدرج الشيطان. ثم لما مات هؤلاء وجاء أولادهم وأحفادهم قال لهم ما فعل آباؤكم ذلك إلا لأنهم يعني بهؤلاء يرزقون المطر، بهؤلاء يعني تأتي الأرزاق وتفرج الكربات، فعبدوه من دون الله عز وجل. الشاهد أن الشيطان يستدرج في الناس في هذا، نسأل الله السلامة والعافية. طيب هنا قد يقول قائل يعني ما كون أو ما وجه كون من صنع ذلك أن يكون من شرار الخلق عند الله تعالى؟ فإجابة على هذا نذكر بكلام ابن القيم عليه رحمة الله، يقول فيه في كتابه النافع إغاثة اللهفان، وقد نقله عنه المؤلف عليه رحمة الله هنا، وهو قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. نعم، هؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ما لا شك فيه أن هاتين الفتنتين ضل بسببهما الكثير من الناس. نعم، في قول ابن القيم فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، هاتان الفتنتان ضل بسببهما الكثير من الناس. ووجه كونهما فتنة لأنهما ماذا؟ سبب لترك الناس لدينهم وكفرهم بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، فتنة عظيمة. أما فتنة القبور فهذه ظاهرة في بنائهم المساجد عليها، ولا شك أن من قصد مثل هذه المساجد متبركا بالصلاة فيها فإن فعله هذا عين المحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما فيه من المخالفة لدينه و ابتداع دين لم يأذن الله سبحانه وتعالى به، لأن المسلمين كما ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وكذلك ذكره نقله عنه ابن القيم عليه رحمة الله في غث اللهفان، يعني أن المسلمين أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد. نعم، لأن القبر والمسجد لا يجتمعان في دين الإسلام. نعم، هذا في فتنة القبور. وأما فتنة التصوير فقد تقدم معنا في الباب السابق أنها كانت سببا في كفر قوم نوح عليه الصلاة والسلام، وكفى بهذا فتنة، وكفى بهذا عبرة لأولي الأبصار. وفي هذا الحديث حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تسلك مسلك قوم نوح فتضل. نعم، إذن هذا هو الدليل الأول الذي أورده المؤلف عليه رحمة الله ليحقق به مقصود ترجمته، وقد بينا ذلك في شرحنا بالتفصيل، والله جل وعلا ولي التوفيق. ثم أورد المؤلف عليه رحمة الله الدليل الثاني فقال ولهما عنها أنها قالت عن عائشة، يعني قوله ولهما يعني البخاري ومسلم، وسيأتي تخريج هذا الحديث. عنها يعني عن أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما حضر أجله صلى الله عليه وسلم ونزل به ملك الموت وأعوانه لقبض روحه الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه، لأن أي بشر أيها الإخوة في هذه الدنيا سيموت مهما علت منزلته ومهما ارتفعت أو مهما ارتفع مقامه فإنه سيموت، لقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. وكذلك قال جل وعلا مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. تقول عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. طفق هذا فعل من أفعال الشروع، وأفعال الشروع هي أفعال ناقصة وناسخة تدل على أن الفعل الذي بعدها قد شرع فيه، كما أنها تعمل عمل كان وأخواتها. إذن قالت هنا طفق يطرح، طفق يطرح، إذن اسمها هنا ماذا؟ اسم طفق اسمه يعني ضمير مستتر، طفق يعني هو صلى الله عليه وسلم يطرح خميصة له على وجهه، فجملة يطرح هذه هي خبر طفق. إذن طفق إذن هذا فعل من أفعال الشروع، والخميصة هو كساء أسود مربع له أعلام، يقول صاحب اللسان كساء أسود مربع له علمان فإن لم يكن معلما فليس بخميصة، فليس بخميصة، انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا وهي ثوب خز أو صوف معلم، قيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة وكانت من لباس الناس قديما، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فيطرح خميصة له على وجه، يعني الخميصة يعني لباس كان يلبسه صلى الله عليه وسلم. إذن فالمعنى هنا أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت جعل يلقي هذا الكساء المسمى بالخميصة على وجهه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. قالت فإذا اغتم بها كشفها، يعني إذا اغتم بتلك الخميصة التي قد وضعها على وجهه أزالها وكشفها عن وجهه صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا حصل له ضيق في التنفس واحتبس نفسه عن الخروج فإنه يطرحها عن وجهه وبهذا يزول اغتمامه صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها فقال وهو كذلك. إذن تصور هنا يا عبد الله، تصور هذه الحال الحرجة وهي حال الاحتضار وسكرات الموت، ومع ذلك بقي صلى الله عليه وسلم يدعو للتوحيد ويحذر من الشرك ووسائله الموصلة إليه، خاصة أنه صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الموقف الشديد يعني كان يحذر من اتخاذ القبور مساجد. نعم. فقال وهو كذلك في هذا الموقف كان يحذر من الشرك ووسائله وخاصة اتخاذ القبور مساجد. فالمناسبة إذن في ذكر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضر ونزل به الموت خشي عليه الصلاة والسلام على أمته، خشي على أمته أن يفعلوا بقبره كما يفعل اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم وصالحيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف حذر أمته أن تصنع مثل صنيع اليهود والنصارى فيبنوا على قبره مسجدا. وهذا نستفيد منه صلى الله عليه وسلم حرصه صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته وسده صلى الله عليه وسلم لجميع الطرق التي توصل إلى هلاك الأمة وانحرافها وضلالها. فهو عليه الصلاة والسلام كان حريصا على نجاة أمته. وتأمل في سيرته صلى الله عليه وسلم تجد أنه بدأ دعوته بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وأمضى حياته كلها صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وها هو في سكرات الموت يختمها بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك صلوات ربي وسلامه عليه. يعني قال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى. وتقدم معنا أن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعن هنا لعنة الله على اليهود والنصارى هذا يحتمل أنه خبر كما يحتمل أنه دعاء، يحتمل أنه خبر ويحتمل أنه دعاء. واليهود والنصارى كانوا أتباعا لموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. اليهود كانوا يتبعون موسى والنصارى كانوا يتبعون عيسى، وكانوا مسلمين في ذلك الزمن، يعني في زمانهم كانوا مسلمين. وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم إن لم يؤمنوا برسالته صلى الله عليه وسلم فهم كفار ولا كرامة. نعم، هم كفار ولا كرامة لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هكذا رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث العظيم ينسف لنا الدعوة التي يروج لها في هذا الزمان، وهي الدعوة إلى وحدة الأديان وتقارب الأديان. نعم، هذه الدعوة التي كثر الترويج لها في هذا الزمان، فإياكم أن تخدعوا بها. فإن اليهود والنصارى في زماننا إذا بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به فهم كفار. لا يكفي أن يقولوا نحن أتباع موسى أو نحن أتباع عيسى، هذا لا يكفي، لأن الواجب عليهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلا فهم كفار. وأما لعنه صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى في هذا الحديث، السبب يعني لعنه لهم هو ما بينه عليه الصلاة والسلام في قوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذ القبور مساجد نص العلماء على أن له ثلاث صور، له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يسجد عليها مباشرة، يعني يأتي على القبر ويسجد عليه. ويشهد لهذه الصورة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليه. وهذا رواه أبو يعلى في مسنده وصحح إسناده الألباني. وهذه الصورة يعني أقبح الصور وأبلغها في معنى الحديث، لأن فيها أذية لهذا القبر بالصعود عليه والسجود عليه. الصورة الثانية أن يسجد إليها، يعني يجعل القبر في قبلته، يعني يكون القبر بينه وبين القبلة. لماذا وضعه بينه وبين القبلة؟ تعظيما له. ويشهد لهذه الصورة حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. كما رواه مسلم في صحيح. والصورة الثالثة بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها، بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها. ويشهد لهذه الصورة فهم عائشة رضي الله عنها للحديث، فهم عائشة رضي الله عنها للحديث، هذا الحديث الذي معنا، حيث فهمت رضي الله عنها من الاتخاذ المذكور في الحديث أنه يشمل المسجد الذي قد يدخل فيه القبر، إذن فبالأحرى أن يشمل المسجد الذي بني على القبر. وقد أقرها الصحابة رضي الله عنها وعنهم، أقروها على هذا الفهم، ولهذا دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها ولم يدفنوه في المسجد صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذه الصورة أيضا الحديث الأول تحت هذا الباب، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين إذا أو أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. واللعن أيها الإخوة في هذا الحديث، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، اللعن يشمل هذه الصور الثلاث، يشمل هذه الصور الثلاث. إذن لما أخبر صلى الله عليه وسلم عما كان يصنعه اليهود والنصارى وحذر أمته من ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، أي أنه صلى الله عليه وسلم أراد بهذه المقالة تحذير أمته أن تصنع بقبره كصنيع اليهود والنصارى بقبور أنبيائه، يعني ليس مجرد الخبر، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام أن يحذر أمته من ذلك. ويوضح هذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذن قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبورهم أو قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث كما قلت رواه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة، وصححه الشيخ الألباني، وذكر له شاهدا مرسلا وهو الحديث الثاني الذي ذكرته الذي أخرجه الإمام مالك في موطئه بإسناد صحيح: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن فالواجب على المسلمين جميعا أن يحذروا من اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليها. إذن دفن الميت في المسجد لا يجوز، وبناء المسجد على قبر الميت أيضا لا يجوز، لأن هذا من فعل اليهود والنصارى، وهو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك أبرز قبره، لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. لعل الوقت يعني قد انتهى، فنكمل بإذن الله عز وجل ما تبقى من شرح هذا الباب وهذا الحديث خاصة في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.